بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، المواقف وشرح المواقف لعضد الدين الإيجي من الكتب الأشعرية الهامة، وهي من الكتب التي تصنف الكتب الكلامية الفلسفية التي صار يبحث فيها الطبيعيات و الأمور العامة التي كانت تبحث في الفلسفة، وكانت من المباحث الفلسفية أصبحت تبحث في هذا الكتاب، ولم يقتصر البحث على الإلهيات بالمعنى الخاص والسمعيات. المواقف لعضد الدين الإيجي، وعضد الدين الإيجي له المواقف في علم الكلام، له الجواهر مختصر المواقف، وكذلك له العقائد العضدية. كل هذه الكتب في علم الكلام. عضد الدين الإيجي ولد سنة 680 الهجرة، وتوفي سنة 756. ولد بإيج في شيراز في إيران، فقيه شافعي ومتكلم أشعري، تلمذ عليه عدد من الطلاب ومن أشهرهم السعد التفتزاني والكرماني، شارح البخاري، وله كتب كثيرة ذكرت ما صنفه في علم الكلام. كذلك له شرح على مختصر ابن الحاجب، فهو عالم بالأصلين، ابن حجر العسقلاني ذكر أنه حصل بينه وبين الأبهري منازعات ومجريات، المواقف هذا الكتاب مقسم إلى مواقف، والمواقف إلى مراصد، والمراصد إلى مقاصد. فهو تكلم في ستة مواقف. الموقف الأول في المقدمات، تكلم في تعريف علم الكلام وفي فائدته وفي موضوعه، وكذلك في بعض المقدمات المنطقية وفي حكم النظر، وكذلك في الموقف الثاني تناول الأمور العامة، وقد ذكرت في دروس اللي تناولت هذه الأمور العامة، وكانت على كتاب التهذيب للسعد التفتازاني. الموقف الثالث تكلم في الأعراض، والرابع في الجوهر في الطبيعيات. وفي الموقف الخامس، وهو الذي سوف نبدأ منه بحول الله، في الإلهيات، في إثبات الصانع، في الصفات، في القدر. الموقف السادس في السمعيات، النبوة والمعاد والإمامة والأسماء والأحكام. وهذا الكتاب قد شرحه السيد الشريف الجرجاني، وهو معروف، لا أحب أن أعرف بالمؤلف وبالشارح، ولكن هذا الكتاب من الكتب الهامة كالمقاصد والمواقف والتهذيب وطوالع الأنوار للبيضاوي، وهي من الكتب التي تدور طبعا على كتب الفخر الرازي وكتب الآمدي. قد ذكر ذلك السيد الشريف الجرجاني عندما وصف هذا الكتاب في مقدمته. سأقرأ عليكم المقدمة قبل البدء. فقال السيد الشريف الجرجاني في مقدمته: ومما صنف فيه من الكتب المنقحة المعتبرة، وألف فيه من الزبر المهذبة المحررة، كتاب المواقف الذي احتوى من أصوله وقواعده على أهمها وأولاها، ومن شعبه وفوائده على ألطفها وأسناها، ومن دلائله العقلية على أعمدها وأجلاها، ومن شواهده النقلية على أفيدها وأجداها. فهو اعتمد على العقل والنقل في الأدلة، المسار العقلي والمسار النقلي. وكيف لا وقد انطوى هذا الكتاب، سيذكر مصادر هذا الكتاب الذي هو المواقف على خلاصة أبكار الأفكار، وهو كتاب للآمدي، وزبدة نهاية العقول والأنظار، وهو كتاب للفخر الرازي نهاية العقول، ومحصل ما لخصه لسان التحقيق والمحصل للفخر الرازي، وملخص ما حرره بنان التدقيق الملخص كذلك للفخر الرازي في ضمن عبارات رائقة معجزة وإشارات للشيخ الرئيس ابن سينا. فهذا ما يشير إلى مصادر هذا الكتاب، وكذلك المباحث المشرقية للفخر الرازي، كذلك المباحث المشرقية للفخر الرازي. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. قد قلنا أننا سوف نبدأ من الموقف الخامس في الإلهيات، سوف نبدأ في الموقف الخامس، وهو الذي بدأه المصنف والشارح. طبعا هذا الشرح شرح مسجي، يكون كلام الشارح داخلا مع كلام الماتن، ليس كالمقاصد. المقاصد يكون كلام الشارح وكلام الماتن يكونان مفصولين عن بعضهما البعض، ليس شرحا مسجيا. أما شرح المواقف فيكون شرحا مزجيا، وقد شرحه السيد الشريف الجرجاني، وكان يتعقب السعد التفتازاني، كان يتعقب السيد الشريف، كان يتعقب في بعض المواقف، وسيأتي معنا، سيأتي معنا. الموقف الخامس في الإلهيات التي هي المقصد الأعلى في هذا العلم الذي هو علم الكلام. علم الكلام لما كان موضوعه الذات الإلهية صار موضوعه الموجود بما هو موجود، صاروا يبحثون في الوجود المطلق، صاروا يبحثون في الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق، وإنما يبحثون في الوجود بما الموجود بما هو موجود، أو الوجود المطلق أو مطلق الوجود، لا تجعل الإطلاق شرطا، لا تجعل الإطلاق شرطا. هذا هو موضوع هذا العلم، والمقصد الأعلى في هذا العلم هو هذا الموقف. وفيه سبعة مراصد في هذا الموقف الخامس، سبعة مراصد لا خمسة، كما وقع في بعض النسخ، نسخ المواقف، في نسخ المواقف. المرصد الأول في الذات، في الذات الإلهية، مرصد الأول في الذات الإلهية، وفيه مقاصد ثلاثة، سيكون في هذا المرصد مقاصد ثلاثة. المقصد الأول في إثبات الصانع، في إثبات الواجب، في إثبات وجود الله عز وجل، وللقوم فيه يعني للناس فيه مسالك خمسة، سواء للمتكلمين أو للفلاسفة، سواء للمتكلمين أو للفلاسفة، للقوم فيه مسالك خمسة. المسلك الأول للمتكلمين، للمتكلمين قد علمت أن العالم إما ما دام أنه للمتكلمين، العالم عند المتكلمين عالم الممكنات ما سوى الله عز وجل، العالم هو ما سوى الله عز وجل، ومحصور في الجواهر والأعراض، والجوهر هو المتحيز بذاته، والعرض هو المتحيز بغيره الذي يقوم بالجوهر، فيكون تحيزه تابعا لتحيز الجوهر، يكون تحيزه تابعا لتحيز الجوهر. و لا يقول المتكلمون بالمجردات، لا يثبت المتكلمون المجردات، وإنما العالم عندهم، العالم عندهم إما جوهر وإما عرض. وقد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منهما بالجوهر وبالعرض، إما بإمكانه، بإمكان الجوهر، بإمكان العرض، أو بحدوثه، بحدوث الجوهر أو بحدوث العرض، بحدوث الجوهر أو بحدوث العرض، بناء على أن علة الحاجة عندهم، عندهم أي عند المتكلمين، عند المتكلمين إما الحدوث وحده، يذهب المتكلمون إلى أن علة الحاجة إلى العلة، علة الحاجة إلى العلة، حاجة الشيء إلى العلة حدوثه، حدوثه وجوده بعد العدم، الشيء عندما احتاج إلى العلة لكونه حادثا موجودا بعد عدم، فكان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا، عدمه سابق على وجوده، ليس عدما مجامعا، وإنما عدم سابق. العدم قد يكون مجامعا للوجود في الأشياء التي يكون حدوثها حدوثا ذاتيا ليس حدوثا زمانيا، يكون العدم مجامعا للوجود، لكن في الحدوث الزماني العدم يسبق الوجود، كانت معدومة ثم وجدت، فلذلك هي محتاجة إلى العلة، لا يمكن أن توجد بدون علة موجدة، لا توجد مصادفة، بل توجد بعلة مخرجة لها من العدم إلى الوجود. أو الإمكان مع الحدوث، طبعا المتكلمون لا يرون الإمكان فقط، بل يرون أن القديم يستغني عن العلة، القديم ولو القديم الذي لم يسبق بعدمه هو مستغني عن العلة، لا يحتاج إلى علة، فلذلك كذلك لا يعدم، لا يعدم، فما ثبت قدمه يستحيل عدمه، ما ثبت قدمه يستحيل عدمه. وليسوا كالفلاسفة عندما قالوا علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان، فالعقول عندهم المجردات قديمة، ومع ذلك هي تفتقر إلى العلة، هي لم يسبق وجودها عدم، ولكن تفتقر في وجودها إلى العلة لكونها ممكنة. الإمكان هو الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم، الوجود تقبل الوجود والعدم على السوية، تقبل الوجود والعدم على السوية، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم بالنظر إلى ذاتها، بالنظر إلى ذاتها لا تقبل الوجود ولا تقبل لا تقتضي الوجود أو لا تقتضي العدم، فإنها لو اقتضت الوجود لكانت واجبة، ولو اقتضت طبعا بالنظر إلى ذاتها، ولو اقتضت العدم لكانت ممتنعة، استحال وجودها حينئذ، واستحال وجودها حينئذ. لكن من المتكلمين من رأى علة الحاجة هي ماذا؟ هي الحدوث أو الإمكان مع الحدوث، لا بد أن يأخذ الحدوث، لأن الشيء كذلك في بقائه وفي وجوده بعد عدمه لا بد أن يكون محتاجا في بقائه واستمراريته إلى علته، وإلا لكان لو كان العلة الحاجة هي الحدوث، إذا لو وجد بعد أن كان معدوما بعد وجوده يكون مستغنيا عن العلة، يكون مستغنيا عن العلة، لأن علة الحاجة منتفية وهي الحدوث، فهو في بقائه ليس حادثا، في بقائه ليس حادثا. وأخذ المتكلمون بالإمكان، بالإمكان كعلة للحاجة ومع شرط الحدوث، أو أن الحدوث كذلك جزء من العلة، جزء من العلة، علة الاحتياج. هذه وجوه أربعة. الأول الاستدلال بحدوث الجواهر التي هي متحيزة بذاتها، جوهر الذي هو حدوث الأجسام، يقيمون الدليل على حدوث الجسم من حيث هو جسم، لكونه جسما هو حادث، فكل جسم حادث، كل جوهر حادث، المتحيز يكون حادثا. هم يستدلون على حدوث هذا الجوهر بماذا؟ بما يقوم به من الأعراض والصفات، بما يقوم به من الأعراض والصفات، هو لا يخلو عن هذه الأعراض التي تقوم به، ولا يجوز أن يخلو عن الشيء وضده لكونه قابلا، أو هو دائما إما أن يكون متحركا، الجسم لا يخلو إما عن الحركة وإما عن السكون، فتقوم به الحوادث، فتقوم به الحوادث ويكون محلا للحوادث، حدوث الجواهر الذي هو حدوث الأجسام. قيل هذا طريقة الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه، حيث قال أحب الآفلين، فاستدل بأفول الكواكب على كونها، على كونها لا تصلح أن تكون إلها، لا تصلح أن تكون آلهة، فهي مربوبة مصنوعة مخلوقة حادثة، بدليل ماذا؟ بدليل أفولها، لأن محل الأفول الذي هو حادث يكون ماذا؟ حادثا. فمحل الحوادث يكون حادثا، فمحل الحوادث يكون حادثا. وهو أن العالم الجوهري، هذا عالم الأجسام، عالم الأجسام أي المتحيز بالذات، هذا هو الجوهر عند المتكلمين، بخلاف الجوهر عند الفلاسفة. الجوهر عند الفلاسفة طبعا هو القائم بنفسه، لا يفتقر إلى موضوع يقومه، استغني عن الموضوع المقوم، هذا هو الجوهر. والجواهر عندهم قد تكون مجردة وقد تكون غير مجردة. المجرد هو الذي لا يشار إليه، المجرد هو الذي لا يشار إليه. فالعقل جوهر مجرد. كذلك أنهم رأوا أن أرسطو كان يقول عن الواجب بأنه جوهر، مع أنه مجرد لكونه لا يفتقر إلى موضوع يقومه، لا يفتقر إلى موضوع يقومه. المتحيز بالذات يشغل قدرا من الفراغ، يشغل قدرا من الفراغ. حادث، حادث أي موجود بعد عدمه، موجود بعد عدمه كما مر. وكل حادث فله محدث، وكل حادث فله محدث أحدثه. ومبدأ العلية، مبدأ العلية احتياج المعلول إلى علة والحادث إلى محدث، هذا مبدأ ضروري، مبدأ فطري، لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال. مبدأ العلية ليس نظريا بل هو ضروري بدهي، كما تشهد به بديهة العقل، بديهة العقل. فإن من رأى بناء رفيعا حادثا في شارع، كان يمر على هذا الشارع ولم يكن في هذا الشارع بناء، أتى يوم وشهد في هذا الشارع الذي لم يكن يشهد فيه أي مبنى بناء رفيعا حادثا وجد بعد العدم، وجد بعد العدم، جزم بأن له بانيا، بأن له فاعلا، بنى هذا البناء، بنى هذا البناء. ذهب أكثر مشايخ المعتزلة إلى أن هذه المقدمة استدلالية نظرية، يقيمون عليها الدليل، يقيمون عليها الدليل، احتياج الحادث إلى محدث، وافتقار المحدث إلى محدث، والحادث إلى محدث. استدلوا عليها تارة بأن أفعالنا محدثة، نحن نحدث أفعالنا، نحن نحدث أفعالنا، والله ليس محدثا لأفعالنا، الله عز وجل ليس محدثا لأفعالنا، بل نحن من نحدث أفعالنا الحادثة. فنحن عندما نشهد أن أفعالنا محتاجة إلينا، نقيس ذلك في غيره، نقيس ذلك في غيره، في مثل هذه الذوات التي تحدث، نقيسها على أفعالنا. نحن عندما نقول هذا المصنوع بحاجة إلى صانع، وهذا المحدث بحاجة إلى محدث، إنما نقيسه بناء على ما نشهده على من أفعالنا، بناء على ما نشهده من أفعالنا التي نحن نحدثها ونستقل بإيجادها، كما هو مذهبهم في أفعال المخلوقين، كما هو مذهبهم في أفعال، ومحتاجة إلى الفاعل لماذا؟ لحدوثها. وهذا هو ماذا؟ علة الاحتياج، علة الاحتياج. فكذا الجواهر المحدثة، لأن علة الاحتياج المناط، المناط موجود، المناط موجود وهو الحدوث، لأن علة الاحتياج مشتركة، فهم يقيسون والعلة مشتركة، يقيسون قياسا، قياس الغائب بالشاهد، وأخرى بأن الحادث قد اتصف بالوجود بعد العدم، فهو يقبل الوجود، فهو قابل لهما، فيكون ممكنا، لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم على السوية، يقبل الوجود والعدم على السوية، فهو قابل للوجود وللعدم، قابل للوجود وللعدم، فهو قابل لهما فيكون ممكنا. وكل ممكن ما دام أنه يقبل الوجود والعدم على السوية، فلكي يترجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود، لا بد من مرجح، لا بد من مرجح. وكل ممكن يحتاج في ترجيح وجوده على عدمه إلى ماذا؟ إلى مؤثر، إلى مؤثر، كما سلف في الأمور العامة. طبعا هم بحثوا هذا في مبحث في المباحث التي تتعلق بالأمور العامة، المباحث التي تتعلق بالأمور العامة. الثاني الاستدلال بإمكانها، إمكان الجواهر، إمكان الجوهر، حدوث الجواهر، والآن يستدل بإمكان الجوهر وأن الجوهر ممكن، وهو أن العالم الجوهري ممكن، والدليل على إمكان يعني يقبل الوجود والعدم، والدليل على إمكانه هو التركيب لأنه مركب، الدليل على إمكانه كونه مركبا، والمركب يحتاج إلى من يركبه، إلى من يركبه ويفتقر إلى غيره، المركب يفتقر إلى غيره، يفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا، المفتقر إلى غيره لا يكون واجبا. فالأجسام مؤلفة من الجواهر الفردة، من الجواهر الفردة، الأجزاء التي لا تتجزأ، الجسم مؤلف من جوهر فرد لا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة لا وهما ولا فرضا ولا عقلا. طبعا الجسم مؤلف من الجوهر الفرد، من الجوهر الفرد، وكثير إن كان جسما أو جوهرا فردا، وما دام أنه كثير فهو مركب، لأن دليل الوحدانية هو ماذا؟ هم يستدلون على وحدانية الله عز وجل، أنه لو كان الله عز وجل ليس واحدا لكان مركبا، مما به الاشتراك ومما به الاختلاف، مما به الاشتراك ومما به الاختلاف، فلا يكون الله عز وجل واحدا، فلا يكون الله عز وجل. ولما كان الله عز وجل بسيطا فإنه لا يقبل أن يكون ماذا؟ أن يكون متكثرا، أن يكون متكثرا، والجوهر الفرد متكثر، الجوهر الفرد متكثر، فالجواهر تختلف بالأعراض، تختلف بالأعراض، الجواهر متكثرة بالعدد وتختلف بالأعراض، والجسم مركب من جوهر فرد، والواجب لا تركيب فيه ولا كثرة، الواجب لا كثرة فيه، هو واحد حقيقي، هو واحد حقيقي، ونستدل على أنه واحد، دليل الوحدانية هو ماذا؟ هو نفي التركيب، هو أنه ليس مركبا، ولو كان مركبا لكان ماذا؟ لكان ممكنا، والممكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة ترجح وجوده على عدمه، إلى علة ترجح وجوده على عدمه، وكل ممكن فله علة مؤثرة. طبعا الأجسام لما كانت مركبة من الجواهر الفردة كانت ممكنة، لأنها تكون محتاجة إلى أجزائها، والمحتاج إلى غيره، والجزء وجزء وما تتألف منه من جواهر يكون ماذا؟ يكون غيرها، فيكون ماذا؟ فيكون الجسم ممكنا، لأن الواجب لا يفتقر إلى غيره، هذه حقيقة الواجب، حقيقة الواجب أنه لا يفتقر إلى غيره. الثالث الاستدلال بحدوث الأعراض، نستدل بالأعراض، يعني انتهينا من الأجسام والجواهر والآن نتكلم في الأعراض، فالعالم إما جوهر وإما عرض، فالعالم إما جوهر وإما عرض، وحدوث الأعراض إما في الأنفس ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة، طبعا النطفة والعلقة والمضغة هذه الأجسام لا تختلف من حيث الجسمية، اختلافها من حيث ماذا؟ من حيث الصفات الأعراض، وهذه حادثة، النطفة العلقة حادثة، المضغة حادثة، فهذا دليل على حدوث هذه الصفات القائمة بها، وإلا فالأجسام لا تختلف من حيث الجسمية، اختلافها ليس من حيث الجسمية، واختلافها إنما من حيث الصفات التي تقوم بها، حيث الصفات التي تقوم بها. فنحن نشهد اختلاف النطفة العلقة عن النطفة والمضغة عن العلقة، وهذا دليل على ماذا؟ والمضغة قد وجدت بعد ماذا؟ بعد أن كانت العلقة موجودة، فهذا دل على حدوث صفات، حدوث صفات ثم لحما ودما. إذ لا بد لهذه الأحوال الطارئة على النطفة، هذه أحوال طارئة على النطفة، صفات طارئة على النطفة، هذه صفات حادثة، حادثة وجدت بعد أن كانت معدومة، من مؤثر صانع حكيم، من مؤثر صانع حكيم، لأن حدوث هذه الأطوار لا من فاعل محال، لا بد لها من فاعل، وكذلك هذا الفاعل لا يكون فاعلا بالطبع، هو فاعل مختار، والفاعل المختار يكون عالما، يكون عالما، الفاعل بالإرادة يكون عالما وشاعرا، شاعرا كذلك. وكذا صدورها عن مؤثر لا شعور له لا علم له، لأنها أفعال عجز العقلاء عن إدراك الحكم المودعة فيها. وأما في الآفاق كما نشاهد من أحوال الأفلاك والعناصر والحيوان والنبات والمعادن، هذا دليل على ما حدوث النبات، حدوث السحاب، المطر، اختلاف أحوال الأفلاك، اختلاف، هذا راجع إلى حدوث هذه الصفات، حدوث هذه الصفات ووجود هذه الصفات، وجود هذه الصفات، والاستقصاء مذكور في الكتاب المجيد ومشروح في التفاسير. الرابع الاستدلال بإمكان الأعراض مقيسة إلى محلها، كما استدل به موسى عليه السلام حيث قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطي صورته الخاصة وشكله المعين المطابقين للحكمة والمنفعة المنوطة به، وهو أن الأجسام متماثلة، الأجسام لا تختلف، الجسم من حيث هو جسم لا يختلف، هي متشاركة في ماذا؟ في الجسمية، وهذا بسبب أنها مؤلفة من الجواهر الفرد، والجوهر متجانس متماثل لا يختلف، الجوهر الفرد لا يختلف عن الجوهر الفرد الآخر، فالجواهر متجانسة وهذه الأجسام مؤلفة من جواهر فردة، فهي متماثلة كونها متحيزة قابلة للأعراض، كل هذه اشتركت فيها في التحيز قابلية الأعراض، فدل هذا على تماثلها، فدل هذا على ماذا؟ على تماثلها. ولما كانت متماثلة كانت تقبل جميع الأعراض، تقبل جميع الأعراض بالنسبة إلى ذاتها، يعني لا يختص بها عرض دون عرض إلا بمخصص، يعني هذا الجسم يقوم به هذا العرض دون هذا العرض إلا لمخصص، لأنها تقبل جميع الأعراض على السوية، قبولها للأعراض على السوية، فاختصاص كل من الأجسام بما له من الصفات جائز، فلا بد في التخصيص من مخصص. وثم بعد هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها في إمكان الجواهر وحدوث الجواهر وإمكان الأعراض وحدوث الأعراض، نقول مدبر العالم كلها لا بد لها من علة، لا بد لها من علة مؤثرة، نقول مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، وإلا إذا لم يكن واجبا، إذا لم يكن واجبا فكان يكون ماذا؟ يكون ممكنا، لا يكون ممتنعا، لا يكون ممتنعا، لأن الممتنع لا وجود له، فالموجود إما واجب وإما ممكن، الممتنع لا يوجد، لا يمكن أن يتصف بالوجود، الممتنع لا يمكن أن يتصف بالوجود. طبعا مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، فقد ثبت الصانع، تم إثبات الصانع، وإلا كان ممكنا هذا المدبر وهذا الموجد ممكن فله مؤثر، لأن الممكن لا بد له من مؤثر، ويعود الكلام فيه في هذا المؤثر الذي أثر في مدبر العالم، يعود الكلام فيه، ويلزم إما الدور، إما أن يكون هذا أثر في هذا وكذلك الآخر أثر في الأول، يعود الكلام فيه ويلزم إما الدور، والدور القبلي ممتنع، الدور القبلي كما أخذنا في الأمور العامة، أو التسلسل، والتسلسل في المؤثرات كذلك ممتنع، وإما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته. والأول بقسميه باطل لما مر في مرصد الدور والتسلسل، الأول بقسميه باطل لما مر في مرصد العلة والمعلول من الأمور العامة، الدور باطل والتسلسل باطل، وقد أخذنا هذا في ماذا؟ في مبحث الأمور العامة، استحالة الدور واستحالة التسلسل، وأقام البراهين على استحالة التسلسل، برهان التطبيق، برهان التضايف، وكذا برهان الإمكان، كذلك في الدور واستحالته ضرورية، كما في مرصد العلة والمعلول من الأمور العامة فتعين الثاني وهو المطلوب، وهو المطلوب. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.